حديث 1433 دي حديث ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي بحثي هندك شمروفة نبوشكل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقول يهلك الناس بعالم بنى هلاكي دي وضع وانا تيجبن سروانا دي فطنة وحرب وشار تيجبن كينا دي هوكينا هذا الحي من قريش بحسي أبان بتشيكانا أبت حديثة بدا بحسيوان بتاكر. قالوا صحب يقول فما تأمرنا بجا يا رسول خدي تأمر ما بتشتكي يعني هكر تشتكي هو صاتشيبو هندك هاتن وأفشولت ها هاي داكرن إنه في عالمي حرب وفطبتنا في بين وان دا تشيبون. فيغنبري صلى الله عليه وسلم قلت لو أن الناس اعتزلوهم يعني يا باشبو خلكي خجبانا دابا باش الجلوان شر نكربو.